السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أجعل هذا اللقاء مفتاح آخر للقلب المغلق، فأنا أستشعر أن هذه الأيام إن مرت علينا دون أن نخرج منها وقلوبنا فتحت لله رب العالمين، بعدما تليت على مسامعنا كتاب الله عز وجل كله، إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى وبارك في عمرنا وبلغنا رمضان كاملا، فسمعنا كتاب الله ربما يكون لأول مرة على كثير من إخواننا يسمع كتاب الله كاملا، يغسل صدره بهذه الآيات وينقي قلبه من كل سوء ويطهر سمعه من الآثام والآفات التي كان يسمعها. هذه فرصة إن لم نخرج منها بمغفرة من الذنوب كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صعد المنبر صلوات ربي وسلامه عليه وقال آمين آمين آمين، فلما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له فقل آمين، قلت آمين. ثم قال يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال يا محمد رغم أنف من سمع اسمك ولم يصلي عليه فقل آمين، قلت آمين صلى الله عليه وسلم. فهذه الأيام الطيبة المباركة إن لم نخرج منها بإصلاح قلوبنا وبتغيير حياتنا وبتحسين سلوكنا، خاصة الإخوة في منهجهم وفي معتقدهم وفي سيرهم على الطريق، أن يخرجوا من هذا الشهر وهم ثابتين، يستطيعوا أن يتعايشوا خلال 11 شهرا في هذا العام إن قدر الله لهم تبارك وتعالى البقاء فيه، وهم متهيئين لاستقبال شهر جديد وهو شهر القرآن. لذلك جعلت هذا اليوم أيضا مفتاح آخر نحاول قدر المستطاع أن نتلمسه حتى نفتح به قلوبنا. اللهم افتح قلوبنا يا رب العالمين. سعيد بن مسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أذنبت ذنبا فكنت أنتظر وقوع عقوبته علي، وها أنا ذا أنتظره حتى وقع علي بعد 40 سنة. 40 سنة ينتظر هذا الدم. وأنا قلت لك قبل ذلك فرق بيننا وبين السلف كبير جدا. سلف كان الواحد منهم يستطيع أن يعد دم، يقدر يفتكر يقول لك الذنب الفلاني أنا منتظر عقوبة. أنت ما تقدرش النهارده من إيه ولا من إيه، وده داء مما أضع يدك عليه. إن القلوب المغلقة التي لا تنفتح للصلاة ولا للطاعة ولا لذكر الله تبارك وتعالى بهذا الدم من جملة الأمراض التي أصابت قلوبنا كثرة الذنوب التي علقت بها. قبل ذلك ممكن أنت بدأت بالتوبة وبدأت بداية طيبة مع الله عز وجل، لكن اللي فات ما تمحاش، اللي فات ما تنساش، اللي فات مكتوب عند الله عز وجل. نسيته أنا لكن الله ما نسي وما كان ربك نسي. حاولت أن تبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، لا تظن أن بين لحظة وانتباهة قلبك ستغير، وإن كانت ذلك ليس على الله بعزيز، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لكننا نتكلم عن السنن الكونية التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إياها. ضرب أحد مشايخنا مرة مثال جميل جدا، قال لو أتيت بكوب فيه أثار لشاي، أنت جبت كوباية فيها كفل شاي، حطيت الكوباية دي تحت الحنفية وفتحت الحنفية عليها، اتملي مية ايه؟ مية معكرة، مية ملينة طفل، لكن سيب المية دي شغالة لمدة ربع ساعة، سيب الكوباية كده. في نهاية الأمر الطفل عمال يطفح على السطح، عمال يدلق لغاية ما المية تتحول إلى مية ايه؟ مية صافية. هو ده قلبك كده، قلبك من الذنوب اللي فاتت سوات. وده بحديث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، أفف أغغغ، مش عارف تفتحوا للقرآن ولا للصلاة ولا للطاعة ولا تستمتع بالخشوع ولا تستمتع حتى بالبكاء. في ناس كتير بتبكي لكن مش مستشعرة معنى البكاء ده إيه، حتى البكاء ده لطاعة. لخشوع لين في الجوانب. انت محتاج انك توصل للحد ده، مش هتوصل كده بسهوله، لازم تتعب ولازم تعاني. الذنوب اللي انت عملتها ده كده اديك انت هو بتحاول قدر المستطاع انك تطهر قلبك، ولازم تصبر عليه لغايه ما الميه الصافيه دي تنزل وتغير التبل اللي فيه وتخليه قلب نقي جديد. هو ده ده الضحك الكتير عمال على بطال حتى في الاماكن التي لا ينبغي ان تضحك فيها. والله يا اخوه خارج من المسجد بالامس في صلاه المغرب لقيت اخ باللغه اللي انتوا بتسموها، ان الاخ يطلق على كل من التحت، ما يبقى التاني مش اخ، اخ بقى ملتحي ومسك مصحف في ايديه، يعني سمت سنه ماشي مع اتنين حاضرهم زي ما يكون خارج من المسجد اخ، وجاي رافع وشه للسماء وعمال كر بيضحك بنفس الصوره دي. انت اعمل كده، انت يبقى ضحكتك بالصوره والاسلوب ده وبالطريقه دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوه التبسم صلى الله عليه وسلم. انا ما قلتلكش عقادها خش، ما قلتلكش اعمل لي 114، ما قلتلكش خليك كده على طول، لكن والله يا اخوه اللي احنا عايشينه ده في الزمن ده واللي لسه احنا مستنيين ما يخليش حد يضحك ابدا. هذا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شاهد، وده فعلا كلام واقع فعلا. شوف الآية، أنا والله المفروض يعني إن كنت على علم إن نخلي كل لقاء رمضان تعليق على الآيات التي تطلع عليها. شوف مثلا من ضمن الآيات التي طلعت علينا اليوم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إيه اللي بتولين أمورنا النهاردة وإنت بتعاني منهم بسببك أنت، أنت الظالم أصلا لنفسك. أهو الآية وده قرآن ربنا سبحانه وتعالى، لا تبديل لكلمات الله. وكذلك نولي بعض الظالمين، انت الظالم اصلا وانت عمال تدعي على ولاة الامور، وهذا ليس من هدي اهل السنه والجماعه. نحن ندعي لهم ولا ندعو عليهم، لكن انت لما تقع في هذه تقول انا اللي ظالم، انا اللي قصرت، انا اللي اسات، يبقى بذنب بضحك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثره الضحك لانها تميت القلب، وانت بتعاني من قلبك. ده مجرد حتى الاخ الملتزم والله يا اخو بيعاني، علشان اخرج من بيتي لغايه ما اجي هنا شوف كم ذنب جه في قلبي من غير ما اقصد. انا ركبت العربيه اتخبطت في واحده، وواحده زقتني، وواحده دست عليا. حقيقي الكلام ده بيحصل لنا كلنا، واحنا مش كلنا بنمتلك عربات، وهي مسافه قصيره من المنزل الى المسجد. فضلا بقى انت لما تحب تغض بصرك عن البنت اللي واقفه جنبك تقوم مطلع عينك في الشباك، عينك جت من الشباك لقيت بنت، تقوم مودي عينك في الشباك الثاني تلاقي القهوه عماله شاشه عرض كبيره فيها عرايه، تودي عينك الناحيه الثانيه تلاقي السواق وحاطط لك صوره جنبه فيها عريانه، طب تروح فين؟ ما كل دي ذنوب علقت بقلبك لغايه ما جيت المسجد بس. غير طبعا كلمه، غير كذبه، غير غيبه، غير نميمه، غير غير غير. محتاج انك تقف بقى، محتاج انك تصحح بقى. داخل النهارده يمكن في اخ انا عارفه دعته فخبطت قدمه، وطبعا ده ما بيحصلش الا للاخوه الذين اعرفهم فقط عشان يبقى كل الاخوه مطمنين. بس طيب زعلت عليك، بتضحك ليه؟ انا داخل هنا فاتح بقه عمال على بطال عمال يضحك. طب انا جاي وانت بتضحك، ايه اللي بيخليك تضحك؟ ولا احنا شغالين مسرحيه ولا احنا بنعمل اي حاجه، وانت قاعد في المسجد منتظر الامام والاذان اذن، وانت صليت السنه اقعد يا اما في ذكري يا اما في استغفاري يا اما في قراءه القران، وشهر القران اهو بتضيعه ليه؟ وبعد كده بتعاني من قلبك وبتعاني من اخوك وبتعاني من ابوك، ما انت السبب. عمال يجي يقول لي ان اخويا مش عاوز اسمع كلامه، وعمال اقول له صلي مش عاوز اسمع كلامه، وعمال اقول له بطل الشغل الحرام مش عاوز اسمع كلامه، وهو السبب. ما انت اصلا المفسد على نفسك، ما انتش عارف تصلح من نفسك، لاجل ذلك ما استطعت ان تصلح اهلك ولا امك ولا اختك ولا زوجتك ولا اولادك، وانت السبب. وما انتش عارف تتوقف مع الامر، وانت دايما بتعاني من قلبك وبتقول مش عارف انا مالي كده ومش عارف انا اصلح نفسي. وللاسف الامر ده موجود عند كثير من الاخوه، مش مثال واحد والله ايها الاخوه. قلب لما تعلق بأمور الدنيا فسس دنيا. انت عارف بالأمس كان ماتش القمم، أخ اللي بيفرش بيقول لي أنا كده إيه بفرش، وطبعا عندي حساب كل يوم بفرش قدر معين. فلقيت في يوم الماتش ده في إخوة مجوش، كان العدد قليل، السوق كان مرايع عندنا. طب ليه؟ يعني السوق مرايع عندنا ويبقى السوق زحمة على الهوا في رمضان وعلى ماتش؟ طب على ايه؟ قول لي انا عايز على عايز واحد عاقل يقول لي على ايه عاقل ذنب انعم الله تبارك وتعالى عليه بالفهم يقول لي على ايه؟ على ايه اسيب فرض الله عز وجل؟ اسيب التراويح اللي هي مش هتتعوض، هي السنه ماشي مش هتجيلك تاني، ما هو اليوم اللي عدى مش هتعرف تعوضه طالما الفجر اتى عليك وانت تركته عمد، وشهر رمضان ما تعرفش حصلت ولا مش حصلت على ايه بقى؟ انك تقعد تجعر وتقول دخل يلا وشوف يلا وهم دخل كذب او خسر. انت استفدت ايه؟ قول استفدت ايه؟ كل واحد منهم خد 3 مليون جنيه 3 مليار جنيه، انت خدت منهم كام؟ حصل لك ايه؟ عاد عليك ايه؟ قول ساعتين قعدتهم بالذنوب وبالمعاصي وبالاثام ومضيعه للوقت، ولو اتاك ملك الموت لاخذك على هذه الحال. عاد عليك ايه؟ قول لي بس عاد عليك ايه؟ شهوه قلب او كلما امرتك نفسك بشيء استمعت له تسمع وتروح؟ اهو قلب معلق بالدنيا. طب ده اللي راح واللي جه كان قاعد على مضض يقول لا رمضان وانا عايز اصلي ورا الشيخ ومش عايز اضيع يوم من عندي، ويبقى قاعد وسامع القهوه بتقول جود وقلبه عمال يتقطع يا ريتني كنت بره. تضحكش الكلام ده كلام بقى ايه؟ بنحط ايدينا على الجرح فعلا. ما هو ده سبب من الاسباب اللي خلت قلبك ايه؟ مغلق، شايل هم الموضه، شايل هم الدنيا، شايل هم الجواز، شايل هم هم هم هم هم. خلي همك واحد وهو ان يتعلق قلبك بالله. الصحابه ما كانوش كده، الصحابه قلوبهم صفت لانها ما تعلقت بالدنيا اصلا. شوف سيدنا عمر كما في صحيح البخاري قال كنت اتناوب انا وصاحب لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتناوب يعني فينا بطشي، انا بطلع يوم علشان اشوف شغلي واشوف عيشي واشوف رزق اولادي واشوف الرزق الحلال، وابعد زميلي يوم يروح يقعد عند سيدنا النبي علشان يشوف ما نزل من القران على قلب النبي وما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته صلى الله عليه وسلم. هو ده حال الصحابه، قلوبهم كانت متعلقه بهذا الشأن بالوحي على طول، بخلاف نحن احنا قلوبنا تعلقت بالدنيا بالغلاء وبالمعيشه. سيبك بقى، انا قلت لك وانت جاي ارمي كل دوره ظهرك ودخلت المسجد دخلت بيت الله عز وجل، خلاص بقى نق قلبك شوي اصفى شوي. شوف شوف الصحابه صفت قلوبهم لما تعلقت قلوبهم بالوحي. احنا جماعه ما بنديش ديننا الا فضله الوقت. فضله الوقت يعني الوقت الزايد عندك، مش وقتك الرئيسي، لا وقتك الرئيسي يا اما الشغل يا اما النوم او للزوج. الفضله بقى يلا بقى نروح نقعد في المسجد كده نروق على نفسنا شوي. انت لما تعمل مقارنه بين الكلام اللي انا بقوله لك ده وفعل سيدنا عمر وغيره من الصحابه، وده مثال. سيدنا عمر سايب يوم كامل من شغله ومن قطع عياله ومن رزقه علشان يروح يسمع ما نزل من الوحي. بس ما تدروش، ما تصوفش، ما اعتمدش على غيره، لا وانما اخذ بالاسباب، عمل يوما كاملا يحصل فيه قوت اليوم الاخر. يعني يوم كامل 24 ساعه كنت اتناوب انا وصاحب لي. هو اشتغل يوم كامل علشان يعمل حسابه. شوف مش فضلة وقت، لا ده مسخر وقت رئيسي انه يستخدمه لدين الله عز وجل. انت بقى عرفت فيه استخدمته لدين ولا لا؟ عشان كده دايما بقول لك وانت جاي ثلاث ساعات اللي قاعدهم في المسجد ده وقافلهم للمحل وقافلهم للورشه وقافلهم للمصنع وقافلهم من قطع عيالك ولا من القعده مع عيالك. هو ده بقى اصلاح قلبك بقى اللي فسد. ولو لسه قلبك بينيمك عن صلاه الفجر منك بتحاول تصلحها يبقى لسه قلبك في ايه؟ في سن التعب، في سن مرض. ولو لسه قلبك مش عارف يخشع مع القران الكريم يبقى لازم تفوقه بالكلام اللي احنا بنقوله ده، تفوقه بشهر التربيه اللي احنا عايشينه ده بالكلام اللي انت تعيده ده. عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا ان نقول بعد الصلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مين اللي بيقول؟ كلنا نقول كده، كلنا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان تخرج بعد الصلاه تقول ايه؟ استغفر الله ثلاثه. سبحان الله، تعرف اول درس تتعلمه وتحط عنوان كده للحديث ده ايه؟ الذل وتمني القبول من الله عز وجل لاعمالك. ده انت طالع من صلاه، طالع من عباده، طالع من طاعه، وانت بتسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله تقعد زي ما انت وتقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من ايه؟ من ايه يا رسول الله؟ بتقول كده ليه؟ وبتعلمنا كده ليه؟ ده احنا لسه طالعين من صلاه ما كناش معصيه. يعلمنا ان نستغفر ربنا سبحانه وتعالى من تقصيرنا في عبادته، من تقصيرنا في طاعته. ده الذل فعلا بقى. اوعى تفتكر انك عشان حضرت ثلاث ساعات هنا وانت ده اخر مسجد بيخلص في المنطقه كلها تطلع وانت نفس سادس. طب ما انتش عارف ربنا تقبل منك ولا لا؟ انما يتقبل الله من المتقين. ما انتش عارف ان القران اللي انت سمعته ده حجه لك ولا حجه عليك؟ جزء كامل تلي على ما سمعته وعيت منه شيئا ان لم تعلم. تقوم تخرج من المسجد وانت ذليل. الاخوه اللي بيطلعوا من المسجد هنا ويروحوا يكملوا في مسجد ثاني لغايه الفجر، اوعى تفرد صدرك، تواضع لله عز وجل، خلي هذا سر بينك وبين الله لعل الله يصلح قلبك الذي فسد. ما تعرفش انت بتعمل ايه؟ اوعى تتعالى بطاعتك، ده اللي اعانك على انه يجيبك هنا الله. واللي أعانك على إنك تقف الثلاث ساعات دول الله، واللي أعطاك السمع وفتحت لك القلب علشان تسمع الكلام وصبرك الله، ما غيرك بره هو ما جاش ليه؟ يبقى دي نعمة اوعى تمنن بها على الله عز وجل. لا شوف ده تعلم سلسلة من الكلمة الصغيرة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس تقولها وانت عارف معناها، تقولها وانت عارف انت بتقول كده ليه. طب بلاش كده، تعرف بعد اداء النصف اللي هو مفروض على المسلم في العمر مره واحده اللي هو الحج، الله سبحانه وتعالى امرنا بهذا ايضا، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. يعني بعد ما تعمل كده، والله يا جماعه معاني كتير ما بنقفش عليها كتير، لما بيروح يحج او يعتبر بيبقى جاي بس الرجل ده عدى. طبعا من حج فلم يرفث ولم يفتق رجعك يوم ولدته ام. انا لسه مولود النهارده ومحدش اندهلي باسمي، لازم تقول لي يا عم الحاج هو انت فاكرني رحت الامارات؟ انا كنت في السعوديه. صاحبي تعالى ويكتب كده على الباب كده الحاج فلان، وكاتب كده طياره مصر الطيران وهو واقف عليه وعمال يسلم على الناس عادي. تعالى اشمعنى انا ما تقولوش يا مصلي ولا يا مزكي؟ اشمعنى حاج يعني؟ اشمعنى الكلمه دي؟ مفيش مانع انك تقولها من باب التوقير لكل من هو كبير السن، من باب الدعاء. اي يا عم الحاج حاضر ان شاء الله مثلا، هذا ادب، هذا توقير علمنا الاسلام اياه. لكن اللي انا عايز اقول لك، حتى وانت بتحج وانت بتتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما وعد، وهو لا يخلف وعده ابدا سبحانه وتعالى، بشرط انك تقوم بالواجب اللي عليك انت، إنك فعلاً تقوم بمناسك الحج كما يحب الله ويرضى، بمال الحلال، برزق الحلال، براحلة الحلال، وبسعي الحلال إلى الله عز وجل، لا تبغي إلا رضا الله عز وجل. وكل ده بعد ما ترجع وإنت حاسس تتقبل مني ولا لا، مش عارف تقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حسيت المعنى؟ فهمت الآية؟ بلاش كده. الصحابة اللي هم صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أطهروا الناس قلوبهم. الله سبحانه وتعالى لما وصفهم أنهم قائمين لله عز وجل، صوامين، متصدقين، منفقين، لقدهم أيضا والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين إيه؟ يعني بعد ما يقوم النير كله يجي وقت السحر كده قد الفجر ساعة أو بساعتين ويقعد إيه؟ يستغفر. إحنا ما بنقومش بالأصل، نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل بعد رمضان. يبقى رمضان تربية، يعني بعد ما تقوم الليل الحمد لله يا رب تقبل مني، استغفر استغفر الله. ده وصف المتقين، وصف اصحاب القلوب الصفية. سيدنا عبد الله بن عمر كما قال عنه نافع مولى عبد الله بن عمر، قال كان عبد الله بن عمر يقوم الليل كله، فاذا انتهى من صلاته نادى علي قال يا نافع، قلت نعم، قال هل اتى وقت السحر؟ وقت السحر ده؟ قال نعم، قال فظل يستغفر الله حتى يطلع الفجر. دي عادة ممكن ان بعد ما يقوم الليل مش احنا لما الواحد فينا يقوم الليل مره ولا يقرا بجزء من المصحف ومش عارف يقرا اصلا ويقف يقول لك بس ده انا هنا ما حدش قد، ويا ارض تهدم عليك قد، ويتعالى بطاعتك. عشان كده قلبك ما زال مريض لسه، ما انتش عارف تثبت لسه، مش عارفين هيجي اليوم اللي علينا اللي نقدر نقف قدام الكفره ولا لا، واحنا رجاله ثابتين ولا لا. مش عايزين شعارات، مش عايزين كلام، كلام اللي احنا بنقوله بس نفسنا ابواب الجهاد تفتح كلام، والواقع بيؤكد ذلك. فين الجهاد في الصلاه؟ للاستيقاظ في صلاه الفجر، للاستيقاظ في صلاه المغرب في رمضان بالذات، فين يا اللي عايزين تجاهد وتقف قدام الكفار؟ الجهاد في غلق التلفزيون، غلق وصلات الدش، كل ده فين؟ صلح قلبك، هي دي البدايه. وشوف كلام السلف وعيده على نفسك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني ليغان على قلبي، إني إيه؟ ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه. عارف معنى ليغان على قلبي معناه إيه؟ معناه أي إني لا أقدر على قلبي بعد ما أعملته عمل القلوب يعني طول الليل حتى وصل إلى أعلى جهد ووصل إلى أعلى غاية. يعني القلب فضل يشتغل طول الليل لغاية ما وصل ليه؟ لأعلى غاية من العمل. إيه هي أعمال القلوب؟ التوكل، الرجاء، الإنابة، اليقين، الاعتماد على الله، كل دي أعمال إيه؟ أعمال قلب. سيدنا النبي يقول إن هو وصل القلب إلى هذه المرحلة في التضرع إلى الله وفي اليقين وفي كل أعمال القلوب حتى وصل القلب إلى غايته. فلما وصل القلب إلى غايته خلاص إلى آخر منتهى، قال سيدنا النبي أستغفر الله، يعني مش قادر تواصل تاني. يعني سيدنا النبي بيعيب على قلبي انه هو وقف يقتل حد ده بس، رغم انه هو محمد قلبه اقصى جهد والقلب شغال، يقوم يقول ايه يفتكر الكلام ده تاني يوم يوم يستوفر. قال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اي مجلس اكثر من 100 مره استغفار. يقعد كده في المجلس استغفار ده مش كلمه باللسان زي ما انت تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا الحسن البصري علق على الكلام ده وقال ان استغفار كثير من الناس يحتاج الى استغفار. استغفارك انت لانك ما انتش عارف انت بتقول ايه، ما انتش عارف انت بتستشعر المنه اللي ربنا سبحانه وتعالى عليك بيها ازاي. هو ده شوف الكلام بتاع سيدنا النبي لما يقول وصف قلبه الى هذا الجهد العالي ومع ذلك بيستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الامر. طب احنا نستغفر ربنا من ايه بقى؟ يعني لما سيدنا النبي علمنا الاستغفار من طاعه، طب احنا نستغفره من تقصيرنا في الطاعه ولا نستغفره من المعاصي؟ ايه ولا ايه؟ مش عارفين والله يا اخي. يعني لو كل واحد كده قعد مع نفسه وسرح ورفع عينه كده للسماء قال يا ده انا قبل رمضان عملت اعمال، وتفتكر كده موقف وربنا كان مطلع عليك. طب تقعد مع نفسك تستغفر منه ولا تستغفر من طاعتك ومن تقصيرك فيها ولا تستغفر من ايه ولا من ايه؟ ده لو ربنا مش رحيم يا اخي كنا رحنا في ده. ايه والله يعني لو لم يكتب الله تبارك وتعالى على نفسه الرحمه لاذاقنا العذاب الاليم في الدنيا قبل الاخره. تقوم تقعد توقف نفسك وقفه بقى قلبك كده عشان تصحيه بقى مش عارف اعمل ايه، يعني استغفر من المعصيه ولا استغفر من طاعه؟ واحنا مطالبين بكل الحاجات دي. عارف من ضمن الايات اللي قلت لنا برضه سبحان الله وربك الغني ذو الرحمه، غني ايه؟ صاحب رحمه. اياك يذهبكم. انت وقفت على الكلمه دي ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم. سبحان الله، يعني الله قادر وبيتوعد ان ممكن ينفينا من على الارض كلنا بلا استثناء وياتي بقوم اخرين انما توعدون لآت. سمعتها كم مره وانت لسه سمعتها النهارده؟ الحساب آت، العقاب آت، الجزاء آت، جهنم آتية يوم القيامه ولها زفير ويجرها 70,000 ملك مع كل ملك مع كل زمام 70,000 ملك ولها 70,000 زمام كل ده جاي انما توعدون لآت والوقوف بين يدي الملك جاي. انت بتنسى ولا ايه؟ هو القران اللي بيطلع لما سمعك ده خلاص بيعدي سرعان ما ينسى تخرج من المسجد خلاص كل شيء انتهى؟ لا يا اخي، محتاج انك تصحى قلبك شويه وتعد له الكلام اللي احنا بنقوله ده 50,000 مره وتقول له كده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني كنت سمعت كلام اهل العلم واتبعت السنه. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان الخليل اللي عمال يضحك ليل ونهار، ابو دم خفيف، الواد المارح دوت، الواد النكته دوت، الواد اللي ما يتسافش ابدا. مش عايزه، انا مش عايزه، انا عاوز اللي يفضل يذكرني بالله عز وجل. هي الايات دي ما تقرعش قلبك، ما تهزوش، ما تقطعوش. ويوم يعض الظالم على يديك، انت لما بتبقى متغصب ممكن تاكل في ضوافرك، تاكل في صوابعك، تاكل عقلك، لكن يوم القيامه هتاكل ايدك وانت ما انتش حاسس وانت لسه لاهي وما انتش عاوز صح قلبك. طب بلاش كده، طيب ما ينفعش بالله عليك تقول لقلبك كده وانت بتكلمه. والله العظيم يا اخوه وربنا يشفع، انا بقول الكلام ده لنفسي قبل، وعلشان كده بخصص دايما الحلقات دي علشان صح قلبي معاك. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الانسان، ان ده لمين؟ لكل الناس. ما غرك بربك الكريم؟ كريم. حينما سمعها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ظل يبكي بكاء مرير مرير مرير طول الليل وهو يقول غرني جهل، غرني جهل، يعني انا ما اتغرتش لكن غرني جهل وسوء عمل. ده مين اللي بيعمل كده؟ سيدنا عمر. الصحابه كده كانوا بيفهموا القران، يعني ما تحتويه ايات القران الكريم. انا عايز اقول لك حاجتين ونختم اللقاء. وانت بتصحي قلبك عايزك كل يوم الصبح كده تصحى الصبح تبص في المرايه وتبص على وش الشيء ده. والله يا اخويا يعني مش عايز اقول لك ان ساعات كده بستشعرها بس ايه دي بعملها يعني. وتبص على وشك وتعلمتها كده ايه من السلف. وبص لسه زي ما انا يعني وش ما اتسخطش وش زي ما هو يعني ما فيش سواد ما فيش ظلمه. طيب والمعاصي اللي عملتها دي يعني ربنا ما فضحنيش يعني ما جاتش عليا صح ولا لا؟ حسن البصري كان بيقول ما من ليله نصبح صباحها الا وانا اقف في امام المرآة انظر هل اسود وجهي بذنوب فعلتها ام لا فاراه كما هو فاحمد الله واستغفره مما فعلت او اتوب لربنا سبحانه وتعالى واندم على ما ايه عملت. تقوم تصحي قلبك وتعيد عليه الكلام ده وتذكره بقى بكل الكلام اللي انا بقوله لك ده وتعيد تاني كده وتقول له بقى ولو ترى اذ وقفوا على النار. مش انت لسه سامع الايه دي امس بالظبط كده صح؟ لسه مخلصين صوت الاعلان كنت تطلع لما سمعنا بالامس امبارح مش امس قريب بعيد ولا حاجه. لا ولو ترى اذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني انت مستني لما تقف على النار والعياذ بالله تبارك وتعالى نعوذ بالله ان نكون منهم او ان نكون معهم وتقول احنا عايزين نرجع تاني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكذبون لان ربك يعلم ولو ترى اذ وقفوا على ربه. خلاص بقى انتهى الامر تقف بين يدي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول لك اليس هذا بالحق؟ مش هو ده اللي انا قلت لك عليه؟ مش مشكلك انك هتقف بين يديه وتعرض وتسال عن الصغير والكبير؟ عملت ايه؟ ما صحيتش قلبك ليه بقى؟ ما عدتش عشان الايات دي ليه؟ ما انت سمعتها مليون مره. اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اما قرا سمعك هذا يعني قلبك ده لما سمع الكلام ده ما تمطعش ما تحركش ما سمعتش كده. اصحاب الجنه كده هم بينادوا على الذين كفروا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين. طب ولا اصحاب الجنه لما تسمعهم كده ده انت تموت وانت بتسمع. طب انا هكون معاهم ولا مع التانيين؟ مش عارف. يقوم الحوار يجي ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء عايزين بس شويه ميه او مما رزقكم الله. طب والله يا اخي مجرد النداء بس لما نستحضر كده ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربك حقا. حسر على الكافرين ان هم بينادوا عليهم كده وبيقولوا لهم احنا الان تعبنا وشقينا وكنا بنحاول نغض بصرنا ونجاهد انفسنا قدر المستطاع وبنعنا الضحك عمال على بطال كده ونسترجل لله رب العالمين. ليه؟ تقوم ايه تاني كده على طول مش لاقيين ميه انت قاعد اهو في نعيم وعمال تشرب ومستظل. طيب وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت في قراءة ورش فتحت. ايه الفرق بين فتحت وفتحت هنا من غير واو عند اصحاب الجنة بواو؟ عايز يقول لك لما بيقول لك في الآية الأولانية وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت فتحت مرة واحدة حتى فتح الابواب يمزع يخض اول ما تقف اول ما يقف كده نعوذ بالله ان يكون معه الابواب تفتح مرة واحدة تتفتح تترعب والامر ده انت تحسه في الدنيا عارف كده لما تخبط وتلاقي الباب فتح عليك مره واحده كده يحصل لك ايه بخلاف اصحاب الجنه. اصحاب الجنه بقى الذين اتقوا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها الابواب كانت تتفتح بالراحه وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. انا عايزك النهارده بقى تفضل قاعد كده ايه تقولها كده لقلبك وتصحيه وتقول له فوق بقى قبل فوات الأول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم ولا تنسونا من صاحب السلام عليكم.